لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. القدير. القدير. إن الأشياء التي يصنعها الله لم تمر بمسرح خيالاتنا، سواء كان خيال الممكن أو الصعب أو المستحيل. فعال لما يريد. هكذا قال الله تعالى عن نفسه، فكل ما يريده إرادة كونية سيكون لأنه يفعل كل ما يريد، لا راد لمشيئته ولا معقب لحكمه. ما أعظم هذه العقيدة التي تجعل رأس المؤمن بها شامخة، فربه قدير فعال لما يريد، فليس بينه وبين أن تتحقق أمامه المعجزات سوى أن يريد الله أن تكون، فيطرق باب هذه الإرادة بالدعاء والابتهال والتضرع، ثم ينتقل من عبادة الدعاء إلى عبادة انتظار الفرج. أما سحابة القنوط فيستحيل أن تمر بسماء فكره، لأن ربه قدير. ماء لا ينسكب. ودلائل القدرة الإلهية مشاهدة في كل زوايا الكون والنفس والحياة، فليس سوى القدرة التي جعلتك تتكلم وترى وتسمع، وإلا فقد خلق الله مخلوقات لا ترى، وأوجد كائنات لا تسمع، وقدر على بعضها ألا تتكلم، فالقدرة جعلتك هكذا، وجعلت تلك المخلوقات هكذا. ولكن من عادة الإنسان ألا يبصر القريب ولا يبهر بالمعتاد، وإلا فكيف لا تذهله تلك الكواكب السيارة وتلك النجوم المضيئة؟ كيف لم يخطر بباله أن يتأمل أرضا عظيمة الحجم، شاسعة المساحة، غالبيتها ماء لا ينسكب؟ كيف لم يحرك كوامن إحساسه ذلك الجمال في خضرة الأشجار وندرة الفاكهة وشذ الورود؟ إن الكون كتاب مفتوح لتجليات قدرة العظيم سبحانه. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وهذه الأبيات العظيمة لأبي نواس شاعر المجون كما يقال، ولها قصة تروى. يقال إنه كتبها قبيل موته ووضعها تحت وسادته، فرآه أحدهم بعد موته في المنام وسأله: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لي. فاستعجب صاحب الرؤيا لمعرفته بسيرة أبي نواس الماجنة، فسأله: بماذا غفر لك؟ فقال: بأبيات كتبتها ووضعتها تحت وسادتي. فذهب ووجد هذه الأبيات، وعلم ذلك عند الله، ولكن الله غفور لا تستغرب منه المغفرة، ورحيم لا تستبعد منه المعذرة. أرض المدهشات. إن شفاء المريض أو معافاة المبتلى أو كشف كربة المحزون من أهون ما قد تمسه قدرة الله سبحانه، وأيسر ما يمكن لقدرة الملك سبحانه أن ترفعه وتجعله كأن لم يكن. فقد وصف الله في كتابه الكريم ما هو أكبر من هذه الأمور قدرا، وأغرب منها تحقيقا، وأبعد منها إمكانا، بأنها أمور هينة. فعندما استبعد زكريا عليه السلام أن يرزق بولد وقد بلغ من الكبر ما بلغ، وامرأته فوق ذلك عاقر، وهذا في معهودات الأمور وطبائع الأحوال من أغرب ما يكون، فقال القدير سبحانه: قال كذلك قال ربك هو علي هين. وتقديم الجار والمجرور علي على متعلقهما هين يشي بأن ذلك من العسير والصعب بل والمستحيل على غير الله تعالى، ولكنه عليه هين. ولما استعظمت مريم عليها السلام أن ترزق بولد من دون أب، قال سبحانه: قال كذلك قال ربك هو علي هين. فأين شفاء مريض أو معافاة مبتلى من خلق إنسان بلا أب؟ فلذلك لابد من استحضارك عندما تمد يديك داعيا في حاجتك أنك تدعو القدير على أن يخلق المعجزات وأن يحقق المستحيلات وأن يوجد المدهشات. الصرخة. أتعجب من شخص يمد عينيه إلى السماوات ويضرب برجليه على الأرض ثم يستبعد أن يشفي الله مريضه أو أن يرفع بلاءه أو أن يحقق مراده. يقول تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. تأمل خلق الناس وليس شفاء الناس الذين خلقهم ولا رفع بلاء أو تحقيق رجاء، فبما أنه قد خلق الأكبر والأعظم فكيف تتردد في أن تسأله الأصغر والأهون؟ إن كل نجم يسبح في أجواز الفضاء لدرس في القدرة، وكل مجرة تقطع مسافات هذا الكون الشاسع لصرخة في ضمير الإنسان أن خالقه ذو قدرة لا حدود لها، وكل مستوى من مستويات الإدراك لأعماق هذا الكون الفسيح إيقاظ متكرر لمعنى قدرة الرب الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ماء منهمر. يقدر سبحانه على كل شيء، ليس هناك ما لا يمكن أن يفعله الله عجزا، لكن المهم في هذا السياق أن يمتلئ قلبك يقينا وإيمانا بقدرته، وألا تطرق باب قدرته بيد مترددة أو يد مختبرة. اطرق بابه بيد كيد موسى عندما ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأتساءل ما الذي يجعل العبد لا يمتلئ قلبه يقينا بقدرة من أوجده من عدم وأغدق عليه بالنعم؟ أبعد أن قدر على إيجاده وإيجاد هذا الكم الهائل من المخلوقات يكون رفع اليدين إليه بالدعاء على وجه التشكك والتردد وبطريقة المختبر للمستيقن؟ إن الله عزيز لا يعطي أولئك الذين لا يثقون بقدرته وبأنه الله، يتركهم حتى تشبع منهم الأوجاع أو يشبعوا منها، وفي اللحظة التي يدركون فيها أنه هو الحق المبين وأنه وحده القادر على أن ينزعهم من مستنقع البلاء، لحظتها يفتح عليهم أبواب عطاياه بماء منهمر. أما وما زال القلب متشعبا في وديان الظنون والتهيؤات فهيهات. وانشق القمر. وتذكرنا آية: اقتربت الساعة وانشق القمر. بشيء من قدرة الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فقد اجتمع كفار قريش ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليطرحوا عليه عرضا جديدا واقتراحا عجيبا مسكينة عقولهم، فقد ظنت أنها ابتكرت طلبا يعجز رب محمد جل وعلا وينهي ما كانوا سمعوا بعضه من قدرة الله وجبروته. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إن شق ربك القمر آمنا بك. لقد وصلت عقولهم إلى الغاية في البعد، وأتوا بما يصعب غاية الصعوبة أن تتخيله أو تتوقعه العقول البشرية، وهي انشقاق هذا الجرم الهائل انشقاقا يبصر من على الأرض. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أشر إلى القمر ليروا بأعينهم قدرة القدير وعظمة العظيم وجبروت الجبار. فسألهم: إذا شققت لكم القمر هل تؤمنون بي؟ فقالوا: نعم. وكيف لا يقولون نعم وقد طلبوا أمرا إيمانهم وما فوق إيمانهم يقر باستحالته؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فإذا بذلك الخيال المتجاوز قوانين الخيال يغدو حقيقة، وإذا بهم يبصرون القمر وهو ينشق ويغدو نصفين، أحدهما فوق جبل أبي قبيس والآخر فوق جبل قعيقعان. مسكين أنت أيها الإنسان، إذا ما تحديت قدرة الملك سبحانه ستغدو هباءة ينفخك طفل مؤمن بالله يلهو وقت الأصيل. القمر هذا الجرم البالغ العظم لا شيء بإزاء قدرة خالقه سبحانه. نسفا، ينام الكافر ذات ليلة ويستيقظ وقد تبلور في نفسه تساؤل ظنه سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتراجع عن دعوته الجديدة وعن دينه الجديد، سؤال ظنه سيجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير في استراتيجية دعوته فيقدم بعض الأمور ويؤخر بعضها بناء على الإحراج الذي سيبعثه هذا التساؤل المحير. ما رأيك في الجبال يا محمد؟ وما الذي يقدر أن يفعله ربك إزاءها وهي العظيمة الشاهقة الشامخة؟ فالجبال هذه المخلوقات التي يتضاءل بإزائها الإنسان ويغدو ذرة بلا حجم وبلا قدرة، ماذا سيفعل بها الله يوم القيامة؟ لقد ظن ذلك العقل الكافر أن الله تعالى وعز بقدرات بشرية ولكنها أرقى قليلا، فهو يستطيع على أمور ولا يستطيع على أخرى، ومن تلك الأخرى هذه الجبال الراسية. تساؤل تعتقد النفس الكافرة وجاهته، بينما تنظر إليه النفس المؤمنة وهي تغالب الضحك، فإذا بالجواب يأتي من الله مباشرة ليجتث ذلك الجهل والغرور من جذور جذوره، فيقول الحق سبحانه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهكذا دخلت هذه الآية على عقولهم البدائية جدا، فأطفأت النور ثم فتحته، فإذا بتلك الجبال قد غدت هباء منثورا. نسفا، يا لعظمتك يا الله، لم يقل يهدمها أو يطيح بها، فالهدم والإطاحة لا تضمن التفتت التام، بل قد تبقى هناك صخور ومرتفعات قائمة تحت أنقاض الجبل، ولكن النسف يجعل العقل لا يتخيل غير غبار الجبل المنهار. إن القرآن يستكشف أقصى غاية في عقول أولئك المعاندين، فتكون الإجابة وفق ما هو أبعد من تلك الغاية، مما يضمن أن تشرب تلك الأرواح المعاندة جرعة الصغار كاملة. إنها قدرة الحق المبين التي تغدو متواضعة جدا أمنياتنا وأحلامنا إذا ما قارناها بها وبما يفعله سبحانه بكلمة كن العجيبة. ما وراء المستحيل. من غريب قدرة الله تعالى أنها لا تتوقف عند الأشياء التي نظنها مستحيلة أو صعبة، بل قدرته في الصنع تشبه إبداعه في الخلق. إن الأشياء التي يصنعها الله لم تمر بمسرح خيالاتنا، سواء كان خيال الممكن أو الصعب أو المستحيل، كانشقاق البحر، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل خطر بباله أن الانشقاق شيء يستحيل أن يحدث للبحر، لأن الخيال من المستحيل أن يتخيل مثل هذا الأمر، فانشقاق البحر ليس مستحيل الوقوع فقط، بل مستحيل التخيل، فهو فوق طاقة البشر في التخيل، ومع ذلك ينقله الله من خانة عدم التخيل إلى خانة الوقوع، لأنه القدير سبحانه الذي قدرته ليست غير قدرة البشر، بل غير ما يعرفه البشر عن القدرة. قل مثل ذلك فيما حدث لبني إسرائيل عندما طلبوا رؤية الله سبحانه، يقول سبحانه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم. إن رفع الجبل أمر لا يدور في العقول خيالا، فضلا عن أن تتصوره العقول محالا، فتخرجه قدرة الحي الذي لا يموت من خانة عدم التخيل ليكون حقيقة يراها بنو إسرائيل بأعينهم وتهديدا يرعب قلوبهم. إذا هم عصوه. ومن عجائب قدرته أنه سبحانه لا يمنعه عن أن ينزل العقوبة على العصاة إلا أنه حليم ودود، فإذا ما استنزل العبد الغضب بأن فعل المعصية على وجه المكابرة والمعاندة، فعند ذلك تندفع العقوبة لا يردها راد، والله على كل شيء قدير. يروي الزمخشري في تفسير آية: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أنها تليت على أحدهم فقال: تجيء به الفؤوس والمعاول فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته. وأنا استعجبت كيف استطاع أن ينطق بها، وكيف أن بعض القلوب تخلو من وميض خشية توقفها عند حدها، فهذا الجبار سبحانه لا يستهان بقدرته وبجبروته. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أسرع المعاصي عقوبة ما خلا عن لذة تنسنها، فتكون تلك الخطيئة كالمعاندة والمبارزة، فإن كانت توجب اعتراضا على الخالق أو منازعة له في عظمته فتلك التي لا تتلافى، خصوصا إن وقعت من عارف بالله فإنه يندر إهماله. ثم ذكر رحمه الله قصة لرجل من أهل خراسان كتب مصحفا في 3 أيام، فلقيه رجل فقال: في كم كتبت هذا؟ فأومأ بالسبابة والوسطى والإبهام وقال: في 3 وما مسنا من لغوب. يقول: فجفت أصابعه 3 فلم ينتفع بها فيما بعد. إنه القدير الذي لا ينبغي أن يستغضب، لأنه يقدر على أن يسكتك بكن فيكون. ومما أورده ابن الجوزي في ذات السياق أن فصيحا من الفصحاء خطر بباله أنه يقدر أن يقول مثل القرآن، ونعوذ بالله من الخذلان، فصعد إلى غرفة في بيته فانفرد فيها وقال: أمهلوني 3. فصعدوا إليه بعد 3 ويده قد يبست على القلم وهو ميت. كم أنت هين على الله إذا حاولت أن تستغضبه. يحكي الإمام الذهبي في سيرة الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما فتحت قبرص مر بالسبي على أبي الدرداء فبكى، فقيل له: تبكي في مثل هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: بين هذه الأمة قاهرة ظاهرة، إذ عصوا الله فلقوا ما ترى، ما أهون العباد على الله إذا هم عصوه. وصدق رضي الله عنه: ما أهونهم وأضعفهم وأوهنهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.